على هل الأفضل يكون في وزارة مستقلة، وحتى احنا في القطاع الخاص كنا نقول لنعطي فرصة لهذا الكيان أن يستقر، ووجود التكامل كان قد يحصل منه نتائج إيجابية. ولكن المشكلة كانت يمكن أن القطاعات الثلاثة كلها كانت يجب أن تنطلق وتتحرك بشكل سريع، وما كان بالإمكان أنها تقوم بذلك في نفس الدرجة.